إنك رحمة ألا يا رسول الله. إنك رحمة وإنك سر للوجود وصفوة كؤوس التصابي تحلو والحياة مريرة فليتك ترضى والألام غضاب. رجوتك يا مختار الحمد والثناء بحق جلال الله والنور والثناء. تعطف علينا بالوصال فهمنا إذا صح منك الود يا غاية المنى. فكل الذي فوق التراب فكل الذي فوق التراب تراب تراب. إلهي نسأل بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا. يا إلهي إلهي نسأل بالاسم الأعظم وجاه وبارك.